إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يهرع الناس في هذه الأيام في تنظيم أمورهم ومعاشهم وحياتهم وبرامجهم وزياراتهم، كل ذلك استعداداً لهذه الاختبارات وتهيئ لامتحانات أولادهم، حتى شغل بهذا الهم الكبير والصغير والذكر والأنثى والأم والأب، وليس في هذا غضاضة يا عباد الله، ولكن الشأن هل استعددنا لاختبارات الآخرة ولأسئلة القبر وما يكون يوم العرض كاستعدادنا لاختبارات الدراسة في الدنيا لأبنائنا وبناتنا؟ هل ألقينا لما يكون في عرضنا على ربنا جل وعلا من الاهتمام لحسن السؤال وصدق الجواب كما اهتممنا في اختبارات وامتحانات أولادنا؟ أو أننا أخلدنا إلى الدنيا وأعرضنا وغفلنا عن الآخرة والقبر؟ إن هذا الأمر لا بد أن يجلجل في قلوبنا جميعاً عباد الله، حتى لا نكون ممن عمر دنياهم في سبيل خراب أخراهم. إن اختبارات الدنيا أسئلتها مجهولة، والجواب عليها بالتالي غير معلوم، ويبذل فيها الناس جهداً عظيماً تتغير فيها أنماط حياتهم في هذين الأسبوعين. أما أسئلة القبر وامتحان الآخرة فأسئلتها معلومة غير مجهولة، والجواب عليها كذلك معلوم غير مجهول. ستسأل يا أيها المؤمن في قبرك، وكل مؤمن سيسأل، بل كل مكلف سيسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والرابع للمؤمنين خاصة: وما يدريك؟ وفي رواية: وما علمك؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: وما يدريك أو وما علمك؟ قال: قرأت كتاب الله فعرفته. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها وطيبها. وسيسأل كل واحد منا في آخرته أربعة أسئلة جاء فيها الحديث الصحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه الأسئلة معلومة، والجواب عليها لن يوفق له إلا من كان مؤمناً صالحاً تقياً. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فاتقوا الله عباد الله، وأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، تسعدوا في دنياكم وأخراكم، وتسعدوا عند لقاء ربكم جل وعلا. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله إعظاما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم رضوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت، توفى كل نفس ما قدمت وعملت، إن كان خيرًا فخيرًا، وإن كان شرًا فلا تلومن إلا نفسها. هذه أعمالكم، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: عبادي، هذه أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي خضم الاختبارات والامتحانات، أؤكد عباد الله على أمر انفلت في هذه الأوقات، حتى أنت منه مراكز الشرط ومراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه في خروج أولادنا مبكرين من امتحاناتهم، فيجولون في الشوارع فيؤذي بعضهم بعضا، ويؤذون المسلمين والمسلمات في أنواع الأذى والمعاكسات، مما يتوجب اهتماما مشتركا وحرصا مشتركا بين الأب وبين الأم والمدرسة وبين رجال الأمن والحسبة. وإلا فإن النتائج وخيمة عباد الله، والمؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح. فلا تغفلوا عن أولادكم حال خروجهم من قاعات اختباراتهم، فإن في فترة الضحى وقت طويل، فيؤذي بعض هؤلاء السفهاء، يؤذي المارين، إما بتفحيطه في سيارته، أو أذيته للأولاد الصغار، أو للبنات في أعراضهن، إلى أن يبلغ هزيعًا من النهار، ولا يلتفت إلى هذا الأب، ولا يلتفت إلى هذا المربون في المدرسة، فكل يلقي الأمر والملامة على صاحبه. وإذا خرج الطالب من اختباره، فتابعه يا ولي أمره، تابعه في ذهابه وإيابه، ومع من يمشي ومع من يسير، لئلا يكون غدا يتصل بك من مراكز الشرط فيؤتى بابنك وقد قبض عليه في جريمة من الجرائم، فتتمنى الموت قبل الحياة. الأمر الآخر يا عباد الله، ما كتبه الله جل وعلا قضاءً وقدرًا مما أصاب بعض أطراف هذه الجزيرة من هذا الإعصار المدمر، والذي بدأت تظهر آثاره ونتائجه في قتلى في الأنفس وتدمير للممتلكات. وفي هذه عبرة للمؤمنين لا يتذكرها إلا المؤمن، لأن الله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن كان غافلًا أو غير مؤمن فإنه لا يتذكر، وإن توالت عليه مقارع الله جل وعلا وآياته وعبره. أولم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم. وفي خضم هذا الإعصار الذي وقع، سمعنا عبارات ناشزة لا تليق بالمسلمين أبدا، في مسبة الريح وفي معابتها وفي إلقاء اللوم عليها، وهذا مخالفة صريحة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقدح في العقيدة والإيمان والتوحيد. فقد روى الترمذي في جامعه الصحيح وحسنه من حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، ف فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، وله جنود لا نعلمها، وهذه الرياح مأمورة مدبرة من الله جل وعلا. والمرسلات عرفا، وأرسلنا الرياح لواقح، فالله سبحانه على كل شيء قدير، ولا يفعل فعلا إلا بحكمة بالغة، فما تغني النذر. إن من الناس في تحليلاتهم ووسائل إعلامهم من سب هذه الريح بأنواع السب والشتم، وهم بذلك يعترضون على فعل من أفعال الله، والله هو الذي دبرها وأمرها وأرسلها لحكمة يعلمها لا يعلمها كثير من الناس. فاتقوا الله عباد الله، وانتبهوا لما يخرج من ألفاظكم وما يقر في مسامعكم من كلام من لا خلاق لهم، لئلا تشقوا بهذا الكلام في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. هذا، وإن الله جل وعلا قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء، وعن العشرة وأصحاب الشجرة، وعن المهاجرين والأنصار، وعن التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك وأولياءك المؤمنين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من بين أيدينا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم، اللهم أسعدنا وإياهم في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهديين موفقين غير ضالين ولا مضلين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، أفرغ عليهم الصبر إفراغا، كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم وفقه بتوفيقك، واجعله معوانا للحق قائدا إليه مسيارا عليه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، أو أراد المحتسبين منا بشر، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا سميع الدعاء. اللهم من أراد المسلمين بسوء، اللهم فأدر عليه دائرة السوء، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر،